هذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام. يتخوضونك من الله بغير حق، قوله بغير حق الظاهر أنها صفة كاشفة وليست صفة مقيدة، أي تبين أن كل خوض في المال فإنه بغير حق وليست صفة مقيدة، لأن لو كان صفة مقيدة لكان الخوض ينقسم إلى قسمين حق وباطل، وهذا ليس بواجب، التخوض كله باطل. فعلى هذا يكون قوله بغير حق صفة كاشفة، والصفة الكاشفة لا تفيد التقييد وإنما تفيد التعليل، انتبه، لا تفيد التقييد ولكن تفيد التعليل. والمحسوب أظنه غافل معنا جسما وقلبا. طيب لا تفيد نعم. مثال ذلك: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لو جعلنا الذي خلقكم والذين من قبلكم صفة مقيدة لكان لنا رب أحدهما خلقنا والذين من قبلنا والثاني لا، ولكنها صفة كاشفة أي مبينة للواقع، وتفيد إيش؟ التعليل، أي من أجل كونه هو الخالق يجب أن تتقوه. طيب في مال الله، قوله في مال الله، قد يقول قائل إن المراد به التخوض في الأموال الشرعية كالزكاة والغنيمة والفيء والخراج وما كان في بيت الله. نقول هذا احتمال وارد، لا شك احتمال وارد، والتخوض في هذه الأموال أشد من التخوض في مال الفرد الحر، لأن التخوض في مال الفرد الحر يمكن للإنسان أن يبرأ منه بطلب المسامحة أو المعاوضة أو ما أشبه ذلك، لكن المشكل أن يتخوض في مال عام كأموال الزكاة والغنيمة والفي وما أشبه ذلك. أقول إن هذا وارد أن يقول في مال الله، أي في المال إيش؟ في الأموال الشرعية، ويحتمل أنه عام كما في قوله تعالى في المكاتبين: وآتوهم من مال الله الذي آتاهم. وهذا ليس المراد به الأموال الشرعية، الأموال المكتسبة. وعلى هذا فيكون قوله في مال الله يشمل أجيبه جميع الأموال الشرعية والمكتسبة. يقول: فلهم النار يوم القيامة. وهذا وعيد، والجنة هنا مربوطة بالفاء، فلماذا جابر؟ لماذا؟ سبقت ليش؟ بإيش؟ بإن. وعلى هذا تقول إن زيدا فهو قائم. طيب نعم، لكن لماذا قلت بالفاء وهي خبر إن؟ الجملة هنا الاسمية خبر إن، فلماذا قلت بالفاء؟ لأن نعم إيش؟ لا لا تسلم، هذه متصلة باللي قبلها، لأن الجملة اللي قبلها فيها معنى الشرط. أي نعم، فيها معنى العموم. نعم هذا هو المبتدا، إذا صار فيه معنى العموم فإنه يجوز أن يقترن خبره بالفاء. طيب في هذا حديث فوائد: أولا تحريم التخوض في المال، وأن ذلك من الكبائر. وجه الدلالة أنه توعد عليه بالنار. يتفرع من هذه الفائدة أنه يجب على الإنسان حماية ماله من التخوض فيه، وهذا بمعنى النهي عن إضاعة المال. ومن فوائده أنه يحرم على الإنسان أن يكتسب المال إلا من وجه حلال بحق، بناء على أن قلنا التخوض يكون سابقا ولاحقا. نعم وهو كذلك. فالواجب على الإنسان أن يحتاط احتياطا تاما فيما يكتسبه من المال، وأن لا يأخذ كل ما هب ودب، بل يتقي الشبهات. ومن فوائد الحديث إضافة ما بأيدينا إلى ربنا عز وجل لقوله من مال الله. فإذا قال قائل أليست الأموال لنا؟ فالجواب بلى، أضافها الله عز وجل إلينا. ولا تسفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما، لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل. لكن إضافتها إلينا إضافة تصرف لا إضافة خلق وإيجاد. نحن مالكوها نتصرف فيها، لكن من الذي أوجدها وخلقها؟ هو الله عز وجل. ثم إن تصرفنا فيها مقيد. بماذا؟ بما أذن الله فيه، فليس لنا أن نتقيد أن نعمل كما شئنا. طيب، إذن وجه الإضافة هنا ظاهر، إن الله هو الذي خلقها وهو الذي رزقنا إياها وهو الذي شرع لنا أن نتصرف فيها كما شاء. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا ذكر الحكم أن يذكر العلة لاطمئنان النفس لقوله بغير حق. ومن فوائد هذا الحديث إثبات النار وإثبات يوم القيامة لقوله فلهم النار يوم القيامة. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. اقتصر المؤلف رحمه الله على الشاهد منه، وهنا نبحث هل يجوز للراوي أن يختصر الحديث. نقول أما الراوي الذي أعد نفسه لنقل الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز إلا بشروط. وأما الراوي الناقل كالمصنف مثلا نقله من أصل، الأصل هذا هنا موجود. ما هو الأصل؟ صحيح مسلم موجود يمكن الرجوع عليه إليه. لكن إنسان يروي الحديث عن شيخه يريد أن ينقله للأمة فهذا لا بد أن يكمل. لكن يجوز حذف شيء منه بشرط ألا يتعلق به ما قبله، فإن تعلق به ما قبله فالحذف حرام. ومع ذلك مع قولنا أن يجوز حذف الحديث فإن الأولى عدم الحذف حتى لو طال الحديث لو كان صفحة أو صفحتين. نعم. في هذا الحديث يقول فيما يرويه عن ربه، فيما يرويه من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه، هذا من تاسنا وهو الله عز وجل. وهذا الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يقول قال الله تعالى، قال الله تعالى مثل حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم من صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فقال هل سترون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكان. نسمي هذا الحديث أيضا من رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ويسمى عند العلماء حديثا قدسيا، وهو في مرتبة بين الحديث النبوي والقرآن الكريم. وفيه أي الحديث القدسي فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف وفيه الموضوع. أما القرآن فكله صحيح متواتر، ليس فيه كلمة ولا حرف إلا وهو متواتر. وهذا من الفروق العظيمة بين الحديث القدسي والحديث والقرآن الكريم. يقول جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. حرمت أي منعت الظلم على نفسي. ولله تعالى أن يحرم على نفسه ما شاء وله أن يوجب على نفسه ما شاء. فقد حرم الله على نفسه أشياء وأوجب على نفسه أشياء. قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قال كتب على نفسه الرحمة. وهنا نقول: هل هناك شيء واجب على الله؟ عجيب، لا إله إلا الله، نقول واجب، فيه واجب على الله، لكن هو الذي أوجبه على نفسه. إذا أوجب على نفسه شيئا نقول هو رب عز وجل يفعل ما يشاء. فعلى الله واجبات أوجبها هو على نفسه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ما للعباد عليه حق واجب، هذا في النونية، ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه غائب إن كان بالإخلاص والإحسان. يعني لا يمكن يضيع عند الله عمل إطلاقا بهذين الشرطين، إن كان بالإخلاص والإحسان، يعني المتابعة. المهم أن الله يوجب على نفسه ما شاء ويحرم على نفسه ما شاء. ولهذا قال: حرمت الظلم على نفسي. والظلم يدور على شيئين: إما عدوان وإما نقص حق، إما عدوان وإما نقص حق. فمن سطى على مالك وأخذه فمن أي القسمين؟ العدوان. ومن جحد حقك فإيش؟ فهو من النقص، فهو من النقص. فالرب عز وجل لا يمكن أن ينقص إنسانا حسنة عمله أبدا، ولا يمكن أن يضيف إليه عقوبة سيئة لم يعمل. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. طيب، وجعلته بينكم محرما، هذا الشاهد، جعلته بينكم أي بين الناس محرما، حتى بين المسلمين والكافرين. لا تتعجل بارك الله فيك. حتى بين المؤمن والكافر الظلم حرام. طيب، ألسنا نقول للكافر: إما أن تسلم وإلا قاتلناك أو تبذل الجزية؟ هذا ليس ظلم، لأننا نفعل ذلك لحق الله لا لحقنا. أما فيما بيننا وبينه من الحقوق فلا نظلمه. ولهذا يجب أن توفي بالبيع، بعقد البيع بينك وبينه، وبعقد الإجارة بينك وبينه، وبحق الشفعة إلى هذا الحد. على رأي بعض العلماء الذي يقول إن حق الشفعة حق ملك لا مالك، فيقول إنه لو كان شريكك كافرا وبيعت نصيبك على مسلم فللكافر أن يأخذه بالشفعة، لأن هذه حق ملك لا مالك. على كل هذه المسألة نتركها جانبا حتى يأتي وقت إن شاء الله. الشاهد أن الظلم محرم بين العباد، جعلته بينكم محرما حتى بين المسلم والكافر. فإذا أورد عليه الكافر قال: أنتم ظلمتموني، أنا حر في الدين، حرية الأديان، جعوه يكون يهوديا يكون نصرانيا ما عليكم منه. ماذا نقول؟ نقول هذا حق الله لازم علينا وعليك، نحن ما ظلمناك في حقك الخاص، إنما عاملناك بما أمرنا الله به وهو ربك، وهذا ليس بظلم. فلا تضالج، أكد هذه الجملة قوله: وجعلته بينكم محرما، أكدها بقوله: فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. طيب، حتى الأب مع ابنه؟ حتى الأب مع ابنه؟ جابر كان عنده شك. حتى الأب مع ابنه، هذا هو الأصل. يعني فإذا جاء أنت ومالك لأبيك وأخذ أبوك من مالك ما لا ترضى بأخذه فليس هذا بظلم، لأنك أخذته بإيش؟ بأمر الله. فوجب عليه هو أيضا أن يستسلم لأمر الله عز وجل. المهم أن الظلم حرام بين العباد حتى بين الأب وابنه والأم وولدها. في هذا حديث فوائد، منها رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحديث القدسي كرجل من الإسناد بالنسبة للحديث إيش النبوي. طيب، ومن فائدة هذا الحديث إثبات الكلام لله عز وجل، أن الله يتكلم. من أين نأخذها؟ لله أنت ها إيه أنت من أين نأخذ من هذا الحديث أن الله يتكلم؟ أن الله قال يا عبادي، أن الله قال يا عبادي. نعم، وكلام الله تعالى صفة من صفاته، يتكلم جل وعلا حقيقة لا مجازا، وكلامه صفة من صفاته. وهل هو من الصفات اللازمة كالعلم والقدرة، أو من الصفات اللازم أصلها دون أحدها؟ الثاني، لأنه يتكلم كما قال أهل السنة، يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، يتكلم كلام حقيقي مسموع ولا غير مسموع؟ مسموع. طيب، بحرف وصوت؟ نعم، بحرف وصوت. ليس كلام الله، ليس كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، لا. من قال إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه فإنه لم يثبت كلام الله، وإنما أثبت علم الله. والعجب أن مذهب الأشاعرة في هذا الباب مذهب غير معقول، يقول إن الله يتكلم وكلامه هو المعنى القائم بنفسه. طيب، ما سمعه جبريل من الله؟ قال هذا صوت خلقه الله في الجو فسمعه جبريل. وقالت المعتزلة كلام الله مخلوق لكنه صفة من صفاته. فأي فرق بين المذهبين؟ لا فرق. ولهذا قال بعض المحققين منهم الواقع أنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة، فكلنا متفقون على أن ما بين أيدينا من المصحف مخلوق، كلنا متفقون على أن ما سمعه جبريل من الله مخلوق. وما نعم، نقول هذا قول باطل، أعني القول بأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأن ما سمعه جبريل، ما سمعه جبريل أو موسى عليه الصلاة والسلام أو محمد فإنه مخلوق للتعبير عن ما في نفس الله. طيب، إذن في إثبات كلام الله عز وجل، وكلام الله إذا أردنا أن نقوله على سبيل الإجمال صفة من صفاته يتعلق بمشيئته، متى شاء تكلم ويتكلم بما شاء وكيف شاء. ومن فوائد هذا الحديث إثبات أن جميع الخلق عباد لله بقوله يا عبادي، ولا شك أن الأمر كذلك، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل شيء. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كلها تسجد لله عز وجل تعبدا له، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل الخلق عباد الله عز وجل، لكنه يخاطب من هو مكلف ومن تحمل الأمانة وهو الإنسان، وكذلك الجن هم مخاطبون بالشريعة كالإنس. ومن فوائد هذا الحديث أن الظلم في حق الله تعالى ممكن، لكنه لكمال عدله حرمه على نفسه. وجهه أنه قال إني حرمت الظلم على نفسي، ولو كان من الأمور المستحيلة لم يتمدح الله به أن حرمه على نفسه. انتبه، وهذه مسألة مهمة يجب أن نعرف الفرق بين هذا وبين ما قالته الجهمية من أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلم. الظلم عندهم المحال لذاته. نحن نقول بإمكان الله تعالى أن يهدر حسنة عملها الإنسان ولا يثيبه عليها، وبإمكانه أن أن يضع عليه وزرا دون أن يعمل السيئة، هذا ممكن، لكن لكمال عدله صار ممتنعا عليه عز وجل لأنه كامل العدل. أرأيت مثلا ولله المثل الأعلى رجل ملك يأخذ من أموال الناس ظلما بغير حق، ثم من الله عليه بالتوبة فترك ذلك، يحمد أو لا يحمد؟ يحمد الرب عز وجل، يحمد حيث حرم الظلم على نفسه، ولو كان غير ممكن ما كان هناك حمد وثناء على الله تعالى بذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن لله تعالى أن يحرم على نفسه ما شاء، أما نحن فلا نحرم على الله، لا نحرم على الله. طيب، فإن قال قائل أهل أنتم تجوزون الظلم على الله عز وجل أو تمنعونه؟ قلنا نمنعه بمقتضى الرحمة والحكمة، نمنعه، لكن نظرا إلى أننا نمنعه بمقتضى صفاته التي اتصف بها، أما من حيث العموم فإنه لا شك أنه يمكنه أن يظلم، لكنه حرمه على نفسه لكمال عدله وحكمته ورحمته. ومن فوائد الحديث إثبات النفس لله، إثبات النفس لله عز وجل، وهذا ثابت لله أثبته هو عز وجل لنفسه، فقال تعالى ويحذركم الله نفسه، وكذلك أنبياؤه أثبت ذلك، فقال عيسى عليه الصلاة والسلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وهنا وصف الله نفسه بذلك، فقال حرمت الظلم على نفسي. فهل النفس شيء زائد على الذات أو هي الذات؟ الجواب هي الذات، على نفسي أي علي، يحذركم الله نفسه أي يحذركم الله ذاته، تعلم ما في نفسي أي ما في ذاته، ولا أعلم ما في نفسي، وليس هو صفة زائدة على الذات، بل هو بمعنى الذات تماما، وهذا هو مقتضى اللغة العربية، ولا يمنعه شرع ولا إجماع من السلف. ومن فائدة هذا الحديث تحريم التظالم بين الناس بقوله وجعلته بينكم محرما. طيب، ومن فائدة هذا الحديث تحريم ظلم الكفار لأنهم داخلون في عباد الله بالعبادة الكونية، فظلمهم حرام. أفهمتم؟ طيب، إذا قال قائل ومن اعتدى عليك فاعتديت عليه أتكون ظالما؟ نقول هو ظالم بعدوانه، أما أنت فلست بظالم إذا لم تعتدي، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام المستبان ما قال فعلى البادئ منهما، أي على البادئ منهما إثمه، ما لم يعتدي المظلوم، ما لم يعتدي المظلوم، فإن اعتدى صار عدوانه على نفسه. وعن أبي هريرة، جاوب السؤال نعم، أيه هو أخلاق صحيح، السيارة فيها أخلاق، لكن تشبه العموم من حيث أنها لم تعين شخص معين، ولهذا جاءت الألفاء في خبرها. ايش يحتمل على الكلام قيم من العمل. نعم اي نعم لا المرأة يثبت بشهادتها دخول شهر المرأة ولا يثبت بشهادتها خروج. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا شاهدان فصوموا وأفطروا فلهذا لا تقل المرأة بذلك. نعم قول بعض العلماء انه يجوز ثياب الكافر ويسبه لانه لا حرمه له وجمع هذا الحديث نعم. هم قصروا بذلك اذا سبه تحذيرا من شأن من حاله. نعم يا سليم طيب الزهاد ما عليها لا مكلفة إنه كان غروما أبو سليم راح نعم أنتم فهم شيء من سؤالي؟ لا يخبر شيخ ها؟ كان يخبر كيف؟ كان يخبر كيف؟ نعم ضرب الوجه الذي يشهر قتال أكبر قتال أكبر هل هذا يكون فيه قتال أكبر؟ إذا قاتل أحد حتى قتال حتى قتال الكفار إذا أمكن أن تتحاشى الوجه فافعل. نعم لا اذا كان لكن بغير حق بغير حق حديث مقيد وما اذن به الشرع فليس فهو حق ما هو ذلك هو بياخذ نصف ماله وهذا العدوان أخذ نصف ما يتضرر الولد لكن طيب لو كان الولد له سرية جميلة شابة وأراد الأب أن يأخذها هل يمكن أن يأخذها؟ نعم لا أنا أقول أخذها ما قلت تزوجها ما يقول شطار هل يمكن أن يأخذها؟ لا يقول علماء لأن هذا تتعلق به حاجة الشخصية النفسية ولا يمكن أن يمكن منها وأما مسألة أن يطاعها هذا معروف أنه لا يمكن أن يطاعها لأن من حلال أبنائه أصبح ولكن نظرا لأنها تتعلق بها حاجته ما يمكن أن يأخذها. أما لو كان عنده إيماء ولكنه لم يطع واحدا منهن فللأب أن يأخذ منهن ما شاء عرفت؟ طيب إذا أراد الأب أن يأخذ أواني البيت الابن والابن فقير يعني ما يحصل مثله يمكن هذا سمير؟ ليش؟ لتعلق الحاجة بالذنب أي نعم لأن حاجة تعلق بذلك وربما ضرورة هي. نعم نعم هذا هو الضعف هذا هو الضعف بدليل ان الفضل الحديث القدسي تختلف هذا من وجه وبدليل انه ليس معجزا في القران وانه يجوز مسه بلا طهاره واشياء فروق كثيره لكن ارى أنا أرى هذا الرأي، لكني أرى أن السلامة أفضل. أن لا تقول إنه كلام الله لا معنى لا لفظا، قل هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن رسله فقط. لا لا لا لا، كلام الأشاعرة يقول القرآن لفظه من الرسول أو من جبريل، والمعنى هو كلام الله. وكل كلام يتكلم الله به حتى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولا يقول. وأما من وهم أو من توهم ذلك فهو واحد. يقول هذا الكلام الحديث القدسي لا يثبت له احكام القرآن أبدا بأي حال من الأحوال، ليس محفوظا، بل فيه الضعيف والموضوع وفيه المختلف ولم ينقل التوافق. ثم في أيضا علو الإسناد، إذا قلنا أن الحديث القدسي أن كلام الله لفظا صار من حيث الإسناد أعلى من القرآن. ليش؟ لأن النبي يروي عن الله مباشر، والقرآن نزل به جبريل على قلب النبي. فعلى كل حال المسألة هذه أنا أرى أن السلامة، وإلا أنا أرجح أنه كلام الله تعالى معنى نقله الرسول عن ربه. ويبقى الكلام، أليس الرسول يقول قال الله تعالى؟ نقول بلى، قال الله، نحن نقول هذا قول الله. كما أن الله يقول عن فرعون عن موسى قال فرعون قال موسى، وهو ينقله ليش؟ في المعنى قطعا، لأن لغة موسى وفرعون من عربية. ثم نجد أن أيضا أن نفس المعنى يعبر به مثلا في آية بلفظ وفي آية أخرى بلفظ آخر. السحرة قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، أليس كذلك؟ في سورة طه ماذا قال؟ ماذا نقل الله عنه؟ آمنا برب هارون وموسى، فقدم ما أخر ما قدمه السحر، لأنه سبحانه وتعالى ينقل الكلام بالمعنى. وأيضا لو لم نقل إنه ناقل في المعنى لكان كلام هؤلاء الذين ينقل الله عنهم إيش؟ معجزا، وليس كذلك. على كل حال هذه المسألة نحن نرى أن الكلام الحديث القدسي نقله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بالمعنى وعبر به هو، لكني أقول إن السلامة أسهل. لا تقول إنه من كلام الرسول لفظا نقله بمعناه عن الله عز وجل، نقول قل الحديث القدسي ما يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ودعها، لا تتكلم بغير هذا، لأن الصحابة لم يتكلموا بها بغير هذا. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه وليسعك ما وسع الصحابة. هذا الذي أقوله أخيرا، وإن كنت عند يعني في قرارة نفسي أرى أنه هناك فرقا بين القرآن وبين الحديث القدسي. نعم. حديث عبد الله بن عمر وإذا خاف القدر. إيش؟ حديث عبد الله بن عمر وإذا خاف القدر. في إيه؟ وين؟ فيما سبق نعم، فيما سبق ولهما من حديث عبد الله بن عمر. هذا في الصواب ابن عمر، هو كذلك عندي في نسخة طبعة هندية يقول ابن عمر، هذا صحيح. ها ابن عمر اللي عند ابن عمر. نعم طيب. يعطيه ولد آخر، ليعطيه ولدا آخر، ما هو اللي يعطيه غيره كلها، يعني إذا أعطاه ولد آخر فهذا من باب إيقاع العداوة والبغضاء بين الأولاد. خمس دقائق نعم. نعم نقول وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما الغيب؟ قالوا الله ورسوله اعلم. اتدرون اي اتعلمون، والاستفهام هنا استفهام إعلام، استفهام استعلام، يعني يسألهم. لكن المراد به أن ينتبه، أن ينتبه، وإلا فالرسول يعلم عليه الصلاة والسلام أنه لا علم لهم بمثل هذه الأمور الشرعية، أو يعلم أنهم يعلمونها لكن أراد التقرير والتمرين. ما الغيبة؟ الغيبة فعلة من الغيب، وليست كما ينطقه بعض الناس الغيبة بالفتح، هذا لحن محيل للمعنى. والمراد الغيبة يعني الفعلة من الغيب، وهي الهيئة. قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره، اللهم صل وسلم عليه. هذه كلمة شانعة مانعة. يقول الصحابة الله ورسوله أعلم، يعني أعلم منا. وهذا الواجب على كل من لا يعلم أن يقول الله ورسوله أعلم. وهنا إشكال في قوله الله ورسوله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، حيث أتى بالواقع. فالجواب أن يقال الأمور القدرية لا بد أن تأتي بما يدل على الترتيب، والأمور الشرعية لا يحتاج أن تأتي بما يدل على الترتيب، لأن ما شرعه الله، ما شرعه الرسول فهو ما شرعه الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا قال تعالى في الإتيان الشرعي ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، هذا إتيان شرعي لا بأس، لكن أمر كوني لا يمكن أن يشرك الله مع غيره بالواقع أبدا، مثل ما شاء الله وشئت. وقوله الله ورسوله أعلم، أعلم هل هي اسم تفضيل أو اسم فاعل؟ أي اسم تفضيل. وهل هي على بابها أو بمعنى عالم؟ نقول هي على بابها. والعجب أن بعض العلماء عفى الله عنا وعنا يفسرون أعلم المضاف إلى الله بعالم، فيقولون في قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، يقول معناها الله عالم حيث يجعل رسالته. لماذا؟ قالوا لئلا يكون بين الخالق والمخلوق مفاضلة. فيقول سبحان الله، إذا قلت الله عالم صار بينه وبين المخلوق مساواة، وقلت الله أعلم صار بينهما مفاضلة، أيهما أولى؟ لا شك أن أعلم أولى. فانظر إلى من حكم العقل ورجع إليه في باب الصفات كيف ينغمس فيما فر منه، فيقال الله ورسوله أعلم على بابها أنها إيش؟ اسم تفضيل. قال ذكرك أخاك بما يكره، الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يميل في كلمات الجامعة إلى الاختصار، ذكرك أخاك هذه مختصرة، وأصلها هي ذكرك أخاك، لأن ذكرها لخبر مبتدا محذوف، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عبر بها مراعاة للاختصار، ذكرك أخاك بما يكره. وهنا نسأل عن قوله أخاك، ما الذي جعلها بالألف؟ أهي على اللغة المعروفة الذي يلزم الأسماء الخمسة الألف مطلقا، أم لسبب مضاف؟ خطأ. نعم، إذن أخاك مفعول به لأي شيء؟ للمصدر ذكر، فالمصدر هنا مضاف للفاعل، وأخاك مفعول به. ويدلك لهذا أنك لو قلت هي أن تذكر أخاك تنصبه ولا ما تنصبها؟ نعم. طيب تقول ضربك زيدا تأديب له، ضربك زيدا تأديب له، زيد وش اللي نصبها؟ ضرب المصدر المضاف للفاعل. والدليل أنك تقول أن تضرب زيدا تأجب له. طيب ذكرك أخاك وهو المسلم بما يكره، بما أي بالذي يكره، يكره من خلقة أو خلق أو عمل، من خلقة أو خلق أو عمل. خلقة مثل أن تقول هو قصير، هو ضخم، هو بطين، وما أشبه ذلك مما يكره أن يوصف به. طيب أو خلق، خلق بأن تقول هذا الرجل سيء الأخلاق، غضوب، عصب، انفعال، هذا يكرهه إيش من ناحية التخلق به. أو عمل بأن تقول فلان فاسق، فاسق يتعامل بالربا ويترك صلاة الجماعة وما أشبه ذلك. فهي إذن ذكرك أخاك بما يكره كلمة عامة، بما يكره من خلقة أو خلق أو عمل. طيب فقيل له، قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني أني وصفت بما هو متصل به. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني بهته واغتبته، ولا بهتان بدون ريبة؟ نعم بهذا وهذا. يعني إن كان فيه ما تقول فهذا غيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فهو بهتان وغيبة، بهتان وغيبة. مثال ذلك رجل قال فلان عصبي يغضب لكل شيء وهو غير حاضر، هذا غيبة، وهو حاضر هذا إيش؟ سب. وهو بريء من ذلك، هذه بهتان. نعم بهتان وغيبة إذا كان في غيبته. فإن قيل هل جرى من الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا التعبير أن يذكر الأهم ويحذف ما دونه؟ قلنا نعم، وذلك فيما صح عنه أنه قال ليت أنا نرى إخواننا. قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانا؟ قال أنتم أصحابي وإخواني قوم آمنوا بي ولم يروا، آمنت بالله ورسوله. فقال أنتم أصحابي، هل معنى ولستم إخواني؟ المعنى أن صحبتكم أخص من الأخوة، لأن الصحابي من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ مؤمنا به. فكأنه قال أنتم أصحابي وإخواني أيضا، لكن الذين آمنوا بي ولم يروني هم إخوان وليسوا بأصحاب. هنا فقد بهت، لأن البهت أعظم من الغيبة، فيكون المعنى فقد اغتب، فقد بهته مع إيش؟ مع الغيبة. طيب أخرجه مسلم. فإذا قال قائل هل الغيبة، أو نذكر في الفوائد، نعم من فوائد هذا الحديث، أولا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث يلقي المسائل الخبرية بصيغة الاستفهام من أجل استرعاء الانتباه، يؤخذ من قوله الأخ وين وصلت؟ لا وين شرحت؟ علم بالحقيقة. شوف بارك الله فيك، كعب بن مالك أخبر بالصدق بما هو أعظم من هذا. أين ذهبت؟ ليش مسار؟ طيب سعد، من قوله أتدرون. وهذا من حسن التعليم أن يلقي الإنسان الكلام على وجه السرع الانتباه، ومن فوائد هذا الحديث حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم، حيث قالوا إيش؟ الله ورسوله أعلم. وهذا واجب على كل من لا يعلم أن يقول الله ورسوله أعلم، يجب وجوبا، لأنه لو اقتحم وأجاب بشيء لا يعلمه صار من القائلين على الله ما لا يعلم. ولهذا قال بعض العلماء: من العلم أن يقول الإنسان لا أعلم فيما لا يعلم. طيب، ومن فوائد الحديث جواز التشريك بالواو بين الله ورسوله فيما كان من أمور الشر بخلاف القدر، لأن الربوبية لا يملكها الإنسان في الواقع. ولذلك كان الناس باعتبار عبودية الربوبية كانوا كلهم سواء، الكافر والمؤمن، باعتبار إيش؟ عبودية الربوبية التي نسميها العبودية الكونية. طيب، أما الشرع فلا. فإن قال قائل: هل تعدون ذلك إلى أن يقول الناس الله والعالم الفلاني أعلم في أمور شرعية؟ نعم، لا. ليش؟ لأن هذا العالم ليس مشرعا، الرسول عليه الصلاة والسلام مشرع ويقول عن الله، والعالم ليس بمعصوم. ولهذا لا يجوز إلى سألك سائل عن مسألة دينية أن تقول الله الشيخ أعلم، ما يجوز. ليش يا جماعة؟ لأن الشيخ غير مشرع، الشيخ غير مشرع بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن قال قائل: وهل نقول مثل هذه العبارة بعد موت الرسول؟ ما دام الأمر شرع فالله ورسوله ولو كان ميتا صلى الله عليه وسلم أعلم منه بلا شك. وإن كنا الآن لا يمكن أن نعرف ما عند الرسول، لكن هو أعلم منا بشريعة الله بلا شك. ومن فوائد هذا الحديث مراعاة الاختصار في الكلام. العقيل يبين النيل، حيث حذف المبتدأ اختصار، لأن الاختصار أقرب إلى الحفظ، والجمل المختصرة تأتيك جمل مختصرة لكن تشمل معاني كثيرة يكون لها رونق في النفس وبقاء في النفس أيضا. ومن فوائد هذا الحديث الاستعطاف، يعني استعمال الاستعطاف في الكلام لقوله أخاك، لأنك إذا شعرت بأنه أخاك فلن تقطعك. فهذه من الأساليب الاستعطافية. انظر إلى قوله تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل إيش صاحبكم الذي تعرفونه وكان واجبا تدافعوا عنه. وقال تعالى: وما صاحبكم بمجنون. فهذه من الأساليب التي تستعطف المخاطب حتى يستقيم. ومن فوائد هذا الحديث جواز غيبة الكافر لقول ذكرك أخاك، لكننا إذا قلنا بهذا صار معارضا لما قررناه في الحديث الأول، وجعلته أيضاً بينكم محرما فلا تظالم. نقول: لا شك أن غيبة الكافر ليست كغيبة المسلم، وحرمة الكافر ليست كحرمة المسلم، لكن متى كانت غيبته ظلما فهو داخل بالأول. ووجه ذلك أن دلالة الحديث الأول بالمنطوق ودلالة هذا بالمفهوم، والمعروف عند العلماء في أصول الفقه أن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره ولو كان غيره لا يكرهه. إذا كان هذا الرجل بالذات يكره هذا الوصف الذي تصفه به وغيره لا يبالي، نعم، فهذا هل نعتبر العرف الآن أو الخاص؟ عجيب يا جماعة، الخاص، ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذكرك أخاك بما يفعل. نعم، بعض الناس يزعل إذا قيل والله شايب كبير السن أم ذا تشيب أم ذا، يزعل، لكن هو في الحقيقة شايب، وهذا الواقع، وليش يزعل؟ ماذا من يزعل؟ لا تقول. بعض الناس يقول العجوز يصف بها الرجل، أليس هكذا موجود؟ يقول العجوز، أبوي عجوز، أنا أقول أبوي عجوز، تناقض هذا، قل أمي عجوز، ولا قل أبوي شيخ، وأبونا شيخ كبير، قالت يا ولد ألد وأنا وأنا عجوز، إيش اللي جاب العجوز للرجال الآن؟ لكن إذا كان يكره أن تقول أنه عجوز، تقول له عجوز؟ ما تقول عجوز، حتى لو كان الناس متعارفين بينهم في إطلاق العجوز على الشيخ وهو يكره، لا لا لا لا تغتاب بهذا. طيب، ذكرك أخاك بما يكره، إن قال قائل نجز في علماء الحديث من يسمى الأعرج والأعمش والأحول وما أشبه ذلك، وهذه يكرهون أو لا؟ نعم، أي نقول الجواب عن هذا أن هذا من باب التعريف الذي لا يمكن معرفته، معرفة المذكور إلا به، فإذا كان من باب التعريف الذي لا يمكن معرفة المذكور إلا به صار هذه المصلحة راجحة على مفسدة الغيبة، على أن الذي يقول ذلك لا يقصد عيبه، وإنما يقصد إيش؟ التعريف به، والنية لها أثر في هذا. ومن فوائد هذا الحديث سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم للمناقشة، من أين تؤخذ؟ الصحابة لما قال ذكر أخاك بما يكره أوردوا عليه، قالوا أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، وهذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتحمل، يتحمل المناقشة، لأن المناقشة في الحقيقة تزول بها إشكالات كثيرة. نعم، لكن إذا علمت أن المناقشة متعنت فهل تستمر معه، تبدأ معه كما يقولون من جرف العدانة؟ لا، إذا عرفت أنه متعنت فامنعه، امنعه، لأن الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام في الذين يستفتونه من أهل الكتاب متعنتين، قال إن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الغيبة محرمة ولو كانت المغتاب، وأريد اسم المفعول ما يذكره المغتاب، وأريد اسم الفاعل. كلام واضح؟ ليش؟ لأن كلمة المغتاب تصلح لهذا وهذا، فلا بد من أن تبين، مثل المختار إيش؟ تصلح لهذا وهذا، كيف نقدر المغتاب إذا كانت اسم فاعل؟ نقول المغتيب، صح؟ صحيح؟ صحيح. والمختار إذا كانت اسم فاعل المختير، ونقول في المغتاب إذا كان اسم مفعول المغتيب، وفي المختار المختير، هذا هو الأصل. لكن اللغة العربية تأبى عليك هذا، تقول إذا تحركت الياء وانفتح ما بعد ما قبلها إيش أعمل؟ فاخلفها ألفا، إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها فاقلبها ألف. المختير قل إيش؟ المختار. المختار قل المختار. طيب أقول إذا كان في المغتاب اسم مفعول ما قاله المغتاب اسم فاعل فهل تكون غيبة؟ نعم تكون غيبة. طيب وإذا لم يكن فيه ما يقوله فمن فوائد الحديث أن هذا يجمع بين الغيبة والبهتان. ومن فوائد الحديث أن أوصاف الذم إذا تعدلت فإن الإنسان يعاقب عليها جميعها ولا تتداخل، لقوله فقد بهته ولو تداخلت لاكتفي بعقوبة ذنب واحد. طيب ومن فوائد الحديث التعبير بالأخص وطي ذكر الأعم لقوله فقد بهته وطوي ذكر الأعم وهو الغيبة لكن للعلم به، لأنه ليس من المعقول أنك إذا ذكرت شخصا بما يكرهه وهو موجود فيه أن يكون غيبة وإذا ذكرته وهو غير موجود فيه لا يكون غيبة، هذا غير معقول. فإن قال قائل ما تقولون في الغيبة أكبيرة هي أم من الصغائر؟ قلنا استمع إلى قول ابن عبد القوي رحمه الله قال وقد قيل صغرى غيبة ونميمة، قد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. أعيد البيت مرة ثانية وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. وأعيدها الثالثة وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. لا لا نعم طيب نشوف نهو كيف راح يجي كذا أبو كذا ها ونميمة لا لا تراجع كتاب ذكر الله خير. نعم أحسن بارك الله فيك. والصواب أن الغيبة من كبائر الذنوب وأن النميمة من كبائر الذنوب، أما النميمة فجاء فيها الحديث لا يدخل الجنة قد تاء أي نمام، وأما الغيبة فيدل على أنها من كبائر الذنوب أن الله تعالى قال في كتابه ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هل أحد من الناس يقدم له أخوه ميتا ليأكله؟ هل يمكن أن يأكله؟ لا لا يمكن، وهذا يدل على أن هذا من أقبح الأعمال، حتى قال بعض العلماء إن معنى الآية أن هذا الذي اقتيب يقدم ميتا يوم القيامة ويجبر والعياذ بالله هذا الذي اقتابه على أن يأكله، نسأل الله العافية تعذيبا له، كما يكلف الذي يكذب في الرؤيا أن يعقد بين شعيرتين. كل إنسان يقول رأيت كذا وكذا وكاذب فيوم القيامة يعطى شعيرتين وقال اعقد بينهما، هل يمكن أن اعقد بينهما؟ لا يمكن والله أعلم. عرفت؟ نقرأ ما اتفقنا عليه وهو حديث نعمان بن بشير أظن يقع الرابع السادس ها 193 أول نعلم أن ابن رجب رحمه الله جامع بين الحديث والفقه، وأنه من أحفاد شيخ الإسلام ابن تيمية في العلم، لأنه تلميذ ابن تيمية رحمه الله، فإن الشيخ ابن القيم وابن القيم شيخ الإسلام رحمه الله. نعم نقرأ نبدأ بسم الله، نقرأ نبدأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ الواجب بمناسبة قراءتنا وبمناسبة شرح شيخنا حفظه الله تعالى لكتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، للحديث المذكور. قال رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن النعمان بن بشير. قال أن نقل رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث صحيح متفق على صحته. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث صحيح متفق على صحته من رواية الشعبي عن النعمان بن بشير، وفي ألفاظه بعض الزيادة والنقص، والمعنى واحد أو متقارب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وعمار بن ياسر وجابر وابن مسعود وابن عباس، وحديث النعمان أصح أحاديث الباب. فقوله صلى الله عليه وسلم، قول العلماء هذا الباب أو أصح هذا الباب أو ما أشبه ذلك، يريدون بذلك المسألة، وقد تكون جزءا من باب، لكن مثل لم يصح في هذا الباب شيء، يعني في هذه المسألة. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، معناه أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه، وكذلك الحرام المحض، ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس، هل هي من الحلال أم من الحرام. وأما الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك، ويعلمون من أي القسمين هي. فأما الحلال المحض فمثل أكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام وشرب الأشربة الطيبة ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتان أو الصوف أو الشعر، وكالنكاح والتسري وغير ذلك، إذا كان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع أو بميراث أو هبة أو غنيمة. والحرام المحض مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر ونكاح المحارم ولباس الحرير للرجال، ومثل الأكساب المحرمة كالربا والميسر. ومثل الأكساب المحرمة كالربا والميسر وثمن ما لا يحل بيعه، وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب أو تدليس أو نحو ذلك. وأما المشتبه فمثل أكل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه، إما من الأعيان كالخيل والبغال والحمير والضب وشرب ما اختلف في تحريمه من الأنبدة التي يسكر كثيرها، ولبس ما اختلف فيه إباء الخيل والبغال والحمير والضب. المؤلف رحمه الله قرن بين أشياء بعضها واضح أن الخلاف فيه ضعيف، فمراد رحمه الله مجرد الخلاف. الخيل الخلاف في حلها أو تحريمها ضعيف، والصواب أنها حلال، لأنه ثبت عن في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر فيما أظن أنهم نحروا في المدينة فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوا منه، وهذا صريح في الحل. وأما البغال فالخلاف في حلها ضعيف، أي أنها حلال، أي القول بأنها حلال ضعيف، لأنها متولدة من محرم، فإن البغل ولد الحمار من الفرس. وأما الحمير فالخلاف في حلها أضعف، لأن القول في حلها شاذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أنه حرمه ولم تحلل بعد ذلك. وأما الضب فالخلاف في تحريمه ضعيف، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل بحضرته وسئل أحرام هو قال لا، ولكنه ليس في أرض قومي فأجدني أعاقب. إذا المؤلف رحمه الله لم يرد تساوي هذه الأشياء في الحل والحرمة، إنما أراد مجرد الاختلاف فيها. نعم. وشرب ما اختلف في تحريمه من الأنبذة التي يسكر كثيرها، ولبس ما اختلف فيه عندكم في الصواب ولبس ما اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع ونحوها، وإما من المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة والتورق ونحو ذلك. وبنحو هذا المعنى فسر المشتبهات مسائل العينة، هي ليس مسألة واحدة، حدها بعضهم بأنها كل ما يتوصل به إلى الربا عن طريق الحيلة، وعلى هذا المسألة التورق من العينة، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. مسألة العينة، المسألة المشهورة أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ويشتريه بأقل منه نقدا، هذه مسألة العينة. مثاله باع عليه سيارة ب50,000 إلى سنة، ثم اشتراها منه ب40,000 نقدا، وأخذ السيارة وأعطاه 40,000. حقيقة الأمر أنه أعطاه 40,000 بإيش؟ ب50,000 إلى سنة. ولهذا قال ابن عباس في هذه المسألة: إنها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. مسألة التورق، أن يبيع عليه سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها نقدا، وقصد المشتري الدراهم ليس قصده السلعة، هذه مسألة التورق، وسميت بذلك لأن الإنسان احتاج فيها إلى الورق وليس عنده ورق، فاحتال على التوصل إلى الورق بهذه الحيلة، وهي عند الشيخ الإسلام رحمه الله محرمة، مقطوع بتحريمها عنده، حتى نقل عنه تلميذ ابن القيم على الموقعين أنه كان يسأل فيها مرارا فيأبى إلا أن تكون حراما، وهي الآن شائعة بين الناس بكثرة. وأما إذا اشتراها بثمن أكثر لقصد عين السيارة، ما هو لقصد قيمتها لكن بكدة مثلا، فهذا لا بأس به بالإجماع. وكذلك لو اشتراها يريد بها التكسب، مثل أن اشتراها مثلا ب50,000 مؤجلة إلى سنة، يريد أن يبيعها ببلد آخر ب50,000 نقدا، ليس علشان الدراهم لكن عشان التجارة، هذا أيضا لا بأس به. نعم. وبنحو هذا المعنى فسر وهل من ذلك أن يقول أبيعه عليك ب10 نقدا أو ب20 سيئة؟ لا، هذه جائزة ولا إشكال فيها، لأنه إذا قال خذها نقدا ب10 أو ب20 سيئة فسوف يأخذ بأحد الثمنين، فليس ذلك من باب بيعتين في بيعات كما توهمه بعض العلماء. نعم. وبنحو هذا المعنى أثر المشتبهات أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة. وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه أمر المشتبه قاعدته ما اختلف العلماء فيه. هذا تفسير الإمام أحمد رحمه الله. فما كان بينا في حلية أو تحريم فالأمر واضح، وما اشتبه فيه وما اختلف فيه العلماء فهو من المشتبه. لكن أنتم تعلمون كما سمعتم أن الخلاف قد يكون ضعيفا فيكون الاشتباه ضعيفا، وقد يكون قويا فيكون الاشتباه قويا. نعم. وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه الكتاب وبين فيه للأمة ما يحتاج إليه من حلال وحرام، كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال مجاهد وغيره هذا هو الكتاب الصحيح، أن القرآن ما ترك شيئا إلا بين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا إما أن تكون مفعولا لأجله وعاملها نزلنا، وإما أن تكون مصدرا في موضع الحال من الكتاب أي مبينا. وأيا كان فهذا هو الاستدلال على أن القرآن فيه كل بيان كل شيء. أما ما يستدل به كثير من الناس وهو قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فهذا خطأ وتنزيل الآيات على غير ما أراد الله. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فالمراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ وليس الكتاب العزيز. نعم. قال مجاهد وغيره لكل شيء أمروا به أو نهوا عنه. وقال تعالى في آخر سورة النساء وعلى هذا فيكون من باب العام الذي أريد به الخاص على رأي من؟ مجاهد وغيره. والصواب أنها من العام الذي هو على عموم، لكن بيان القرآن إما أن يكون بالشيء عينه وإما أن يكون بجنسه وإما أن يكون بقاعدة عامة يكون فيها ما لا يحصى من المسائل وإما أن يكون بالإشارة والدلالة. عرفتم؟ حتى ذكر أن بعض النصارى كان جالسا مع أحد العلماء المشهورين الأذكياء العقلاء فأتى إليه وقال وكان في مطعم فأتى إليه فقال أيها الشيخ إن كتابكم يقول إنه تبيان لكل شيء، وبين أيدينا الآن سندوتش وخبز ولحم وما شاء الله، أين في القرآن كيف نصنع السندوتش واللحم والقرع وما أشبه ذلك؟ أين هو؟ كأن هذا النصران يريد أن يكون القرآن دليل مطبخ. فقال له الرجل هذا موجود في القرآن، موجود في القرآن. قال كيف موجود في القرآن؟ وينه؟ أين هو؟ فنادى صاحب المطعم وقال تعال كيف تصنع هذا؟ قال أصنعه كذا وكذا وكذا وبين له. قال هكذا جاء في القرآن، هكذا جاء في القرآن. فاندهش الرجل كيف جاء في القرآن؟ أين هو؟ قال إن الله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأرشدنا إلى أن نسأل عن كل شيء يعلمه غيرنا إذا كنا لا نعلمه. وهذا لا شك دليلا هل دلك كيف تصل إلى العلم، وإن كان ما دلك على نفس المعلوم لكن دلك كيف تصل إلى العلم. فالذي نرى أن الآية عامة ونزلنا عليك كتابة بيانا لكل شيء وليست خاصة فيما أمر به أو نهي عنه. نعم. وقال تعالى في آخر سورة النساء التي بين الله فيها كثيرا من أحكام الأموال والأضاع يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وقال تعالى انتبهوا النساء كما قال المؤلف بين الله فيها كثيرا من أحكام الأموال والأضاع، فيها آية التحريم والتحليل لما يحل من الأضاع حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر. والأموال حدث وأحرج، أموال الأحياء وأموال الأموات وأموال العقلاء وأموال السفهاء كلها موجودة في النساء. وهذا من فقه التفسير الذي لا يعلمه كثير من الناس. كثير من الناس يفسر السور مثلا وماشي في التفسير، لا يعرف مغزى السورة ومجمعها وما الذي جمع فيها. وهذا فقه عظيم في التفسير ينبغي الإنسان أن لا يهمله. نعم. وقال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ووكل بيان ما أشكل ووكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وما قبض صلى الله عليه وسلم حتى أكمل له ولأمته الدين، ولهذا أنزل عليه بعرفة قبل موته بمدة يسيرة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال أبو ذر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما. شف ما طائر يحرك جناحيه أو يحرك جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، هل هو حلال هل هو حرام؟ هذا هو الذي يهمنا من الطيور، أما نوعه ما يهمنا، الذي يهمنا هل هو حلال أو حرام. ماذا قال لنا؟ قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم ونهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلف من الطلب، ونهى عن قطع النملة والنحلة والهدهد والصورة. فأنت تجد أن الحلال بين والحرام بين. نعم. ولما شك الناس في موته صلى الله عليه وسلم قال عمه العباس رضي الله عنه: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا، وأحل الحلال وحرم الحرام، ونفح وطلق، وحارب وسالم، وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال يخبط عليها العظاه بمخبطه، ويمدر حوضها بيده بأنصب ولا أدأب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم. وفي الجملة: فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام. وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة، فأجمع العلماء على حله أو حرمته، وقد يخفى على بعض من ليس منهم، ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا، فاختلفوا في تحليله وتحريمه، وذلك لأسباب منها. الآن بين رحمه الله أن منها ما علم بالضرورة من دين الإسلام، فهذا لا يعذر أحد بجهل، لا بد أن يكون علما به في بلد يظهر فيه أحكام الإسلام. والثاني ما اشتهر بين حملة الشرع ولكنه يخفى على غيرهم إلا أنه واضح عندهم، وهذا أيضا مما أجمعوا عليه. والثالث ما كان خفيا على بعض حملة الشر، وهو الذي وقع فيه الخلاف، فصارت الأحوال كم؟ الأحوال ثلاثة بينها رحمه الله. نعم. وذلك لأسباب منها أنه قد يكون النص عليه خفيا لم ينقله إلا قليل من الناس فلم يبلغ جميع حملة العلم، ومنها. وهذا نقص في إيش؟ في العلم. هذا نقص في العلم، يعني الذي يخفى عليه هذا معناه أن علمه قاص، لم يحط علما في نصوص الشريعة. نعم. ومنها أنه قد ينقل فيه نصان أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم، فيبلغ طائفة أحد النصين دون الآخرين، فيتمسكون بما بلغهم أو يبلغ النصان معا من لم يبلغه التاريخ فيقف لعدم معرفته بالناسخ. وهذا أيضا مثل الأول سببه نقص العلم. نعم. ومنها ما ليس فيه نص صريح وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا. وهذا بقصور في الفهم. نعم. ومنها ما يكون فيه أمر أو نهي فتختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه وأسباب الاختلاف أكثر مما ذكرنا. هذا الاختلاف في المنهج، هل كل نهي للتحريم، هل كل أمر للوجوب، اختلف في العلماء. نعم. والأسباب كثيرة أكثر مما ذكرنا. ومع هذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام ذكر أسبابا كثيرة لاختلاف العلماء رحمهم الله، ولخصناه في رسالة، فما راجع الأصل والملخص يكون طيبا. نعم. ومع هذا فلا بد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق فيكون هو العالم بهذا الحكم فيكون هو العالم بهذا الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن من الناس من يعلمها، وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمها وليست مشتبهة في نفس الأمر. فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء. وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخر. الشيخ في هذه القطعة أنه لا يمكن أن يكون الحق مشتبها على جميع الأمة، بل لا بد أن يكون في الأمة من هو عالم بالحق ولو واحد. أما أن يشتبه الحق على جميع الأمة فهذا مستحيل، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولو اشتبه الحق على كل الأمة لم يكن القرآن بيانا ولا السنة بيانا أيضا. نعم. وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخر، وهو أن من الأشياء ما يعلم سبب حله وهو الملك المتيقن، ومنها ما يعلم سبب تحريمه وهو ثبوت ملك الغير عليه، فالأول لا تزول إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه، اللهم إلا في الأرضاء عند من يوقع الطلاق بالشك فيه كمالك، أو إذا غلب على الظن وقوعه كإسحاق بن راهوية، والثاني لا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيه، وأما ما لا يعلم له أصل. والصحيح أن في هذه المسألة أن نلزم الأصل، صحيح أن نلزم الأصل، فإذا شككنا في وقوع الطلاق فمن العلماء من قال نوقع لأنه أحوط وأورع، ومنهم من قال لا لا نوقع لأن الأورع أن نقطع النكاح، إذ أننا لو أوقعناه وقعنا في ورطتين، الأولى تحريمها على الزوج والثاني إباحتها لغيره، فإذا قلنا الأصل بقاء النكاح بنينا على أصل ولم نتورط، إن قدر أن هناك تورطا إلا لزوجه الذي لا تحل له على التقدير، فالصواب في هذا أنه لا يزول بالشك ولا بغلبة الظن. فمثلا لو قال لزوجته إن كان هذا الطائر حماما فأنت طائر، وذهب الطير ولا ندري ما هو، تطلق الصحيحة لا تبطل. في احتمال أن يكون حماما ولكنه الأصل بقاء النكاح، حتى لو غلب على ظننا أن هذا الطائر حماما فإنه لا على قول الراجح. نعم. وأما ما لا يعلمه وأما ما لا يعلم له أصل ملك كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري هل هو له أو لغيره فهذا مشتبه ولا يحرم عليه تناوله، لأن الظاهر أن ما في بيته ملكه لثبوت يده عليه، والورع اجتنابه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. خرجاه في الصحيحين. فإن كان هناك من جنس المحظور وشك هل هو منه أم لا قوية الشبهة. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه أرق من الليل فقال له بعض نسائه يا رسول الله أرقت الليلة؟ فقال إني كنت أصبت تمرة تحت جنبي فأكلتها وكان عندنا تمر من تمر الصدقة فخشيت أن تكون منه. هذا من تمام الورع لا شك فيه، أن الإنسان يبتعد عن المشتبهات خصوصا في الأكل والشرب. نعم. ومن هذا أيضا ما أصله الإباحة كطهارة الماء والثوب والأرض إذا لم يتيقن زوال أصله فيجوز استعماله، وما أصله الحظر كالأبضاع حتى لو غلب على ظن النجاسة، لأن الأصل نعم أن الطهارة، لكن إذا قوي الظن بالنجاسة فالورع فرض. وعلى هذا فإذا تعارض ورع وواجب، مثل أن لا يكون عنده إلا هذا الماء المشتبه الذي يغلب على ظنه أنه تغير بنجاسة، فنقول لدينا الآن اجتناب تواضعا ولدينا استعمال وجوبا، فأيهما نقدم؟ الثاني، الاستعمال وجوبا، أما مع وجود غيره فلا شك أن الورع تجنبه ويتوضأ بالماء الذي لا أشكال فيه. نعم. وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان فلا يحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد، فإن تردد في شيء من ذلك. ما أصله الحظر كالأبضاع، يعني مثلا هذا الرجل إذا شك المرأة هانئة هل عقد عليها عقد صحيح أو لا، فما الأصل؟ المنع، حتى نتيقن أنه استباح هذا الفرج بعقد صحيح. كذلك اللحم الأصل فيه التحريم مو الحيوان الأصل فيه الحل، لكن اللحم الأصل فيه التحريم حتى نعلم أنه ذكي على وجه شرعي. لكن إذا علمنا أنه ذكي فهل الأصل أن المذكي سمى أو لا؟ نقول الأصل أنه سمى، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديث عهد بكفر. لأن الأصل أن الفعل إذا صدر من أهله فهو صحيح حتى يقوم دين الفساد. نعم. فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فبنى عليه، فيبني فيما أصله الحرمة على التحريم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غيره أو أثر سهم غير سهمه أو كلب غير كلبه أو يجده قد وقع في ماء، وعلل بأنه لا يدرى هل مات لا يدري هل مات من السبب المبيح له أو من غيره، ويرجع في ما علم أنه مات من السبب المبيح. حل عندي لا يدرى والصواب لا. يعني مثل لو أن هذا الطائر رماه وهو على غصن شجرة تحتها ماء فسقط الطائر، لكن سقط وقد تمزق بدنه من الرصاص ثم أدركه ميتا، فهنا يحل أو لا؟ ليش؟ لأني أدري أنه مات بالرمل. أما لو كانت الرصاصة في جانب من بدنه ثم وجدته ميتا فهذا لا يحل، لأني لا أدري أمات بالرمي أو أمات بالماء. نعم. ويرجع فيما أصله الحل إلى الحل، فلا ينجس الماء والأرض والثوب بمجرد ظن النجاسة، وكذلك البدن إذا تحقق طهارته وشك هل انتقضت بالحدث عند جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله إذا لم يكن قد دخل في الصلاة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفرق بين إذا شككت هل أحدثت وأنت تصلي أو إذا شككت هل أحدثت وأنت لا تصلي، والصواب أنه لا فرق. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.